لكن قطع عنكم سافر مرض مات هذا كله ذكرته آلفا. نعم شيخنا، هل يقول قائل بأن هذه الجمعية مشروط جوازها إذا ضمنت الحقوق باختصار؟ أي ماشي مانع، ماشي مانع. لا بد من وضع المسامحة في الموضوع. في بعض الظروف لا بد من هذا. ريح بالك شوية يا أبو لينا. أحب بالك شيخ يدي راح يعني إن قال هنا قال حفظك الله شيخنا أنه قد ترك هذه المسائل في الدين، يعني من سفر أو مرض أو يعني نحو ذلك الدين العادي مثلا، وهذا لا يمنع الدين، فكيف يعني نجيب على هل هذا مثل هذا؟ ليش مستوى؟ إذا بيكون البحث في الدين بحث مستقل منفصل عن هذا. نخاف الآن الدين مما هو منصوص عليه في الشرع أنه رجل مات وعليه دين، في النظام الإسلامي الحاكم عمليا فالدولة تتولى الوفاء عنه، وهذا أمر معروف في الأحاديث الصحيحة. وبالنسبة للأمر الغيبي الذي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، المدين حينما استدان وفي نيته الوفاء ثم لم يستطع الوفاء وطف الله عنه يوم القيامة. هذا حكم من أحكام الدين، هذا غير هذا لا يخفى، في فرق كبير. إذا مات ربما يكون له تركة أيضا، أكيد، وهذا هو الغالب. سؤال أمس يا شيخ على عجل، كان بحثنا أنه لم يستطع وفاء بأي طريقة. نعم سألتك سؤال أمس على عجل وكانت الإجابة بشيء، ثم حدثني أحد الأخوة اليوم أنه سألت نفس السؤال وكانت الإجابة خلاف. السؤال هو إذا كان يعني رجل له على رجل آخر مثلا 100 دينار، والرجل المدين مماطل وميسور لكن مماطل ولا يدفع، وقال له خذ 70 وانا بحصل، دخل رجل ثالث هذا هو ايوه ثالث قال انا بحصل، خذ هاي 70 وانا بحصل بطريقتي الخاصة. اي نعم فذاك وافق اخذ 70 قال لك ولا البلاش، فهل هذا جائز؟ لا غير جائز. انه انا كنت وكلت ابو فارس يسأل فقال سألت الشيخ نفس السؤال قال جائز، وتنكر السؤال على الشيخ جائز بيني وبينك، أما الوصية تستغل الربح الزائد مقابل الدفع الناقص هذا ما يجوز. بمعنى أنا مثلا استأذنت منك 100 دينار أو ماطلك من عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من مماطلتي إياك أنت مللت فعرضت علي يا أخي أنا بسامحك بـ100، 5، 10 إلى آخره بس خلصني فأعطيتك اللي أنت رضيت به، هذا وقع في الحديث الصحيح. أما يجي وسيط بيني وبينك ويشتري الدين من عندي بأقل من قيمته هذا لا يجوز. واضح؟ هناك مسألة تشغل بال كثيرين ممن يفقدون المملكة للعمل، هم يأتون على عقود معينة وأعمال محددة ثم فيما بعد يعني يتصرفون بعد التصرفات الأخرى كأن يجد له عمل آخر في وقته الخاص خارج الدوام الرسمي أو المتفق عليه في العقد،